قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا بويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين وإياك وبارك الله فيك وحفظك الله. قال ابن حجر رحمه الله: ومثال الثاني حديث علي بن رباح رضي الله عنه قال: سمعت فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وحديث حنش الصنعاني عن فضالة رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب ب12 دينارا فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. أرجو الالتفات إلى لفظة فيها أكثر من 12 دينارا. تفضل. وفي لفظ له: كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب إلا وزنا بوزن. كلها فضالة بن عبيد. وفي رواية له: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل ب9 دنانير أو ب7، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى يميز بينه وبينها. الحديث. وفي رواية لحنش قال: كنا مع فضالة رضي الله عنه في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر، فأردت أن أشتريها، فقال لي فضالة رضي الله عنه: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. نعم. واصل يعني. فقال البيهقي وغيره: هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة رضي الله عنه فأداها كلها، وحنش أداها متفرقة. قال ابن حجر: بل هما حديثان لا أكثر، رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة، وروى علي بن رباح أحدهما. وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة، وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الآخر. فهذا حديث واحد اتفق فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة على ذهب وخرز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيعها حتى يميز بين الذهب وغيره. وأما رواية حنش الأولى فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من 12 والثمن كان 12 فنهاه عن ذلك. وروايته الثانية شبيهة بذلك، إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا، وتلك فيها بيان القصة فقط. والأخيرة شبيهة بالثانية، والقصة التي وقعت فيها إنما هي للتابعي لا للصحابي، فوضح أنهما حديثان لا أكثر، والله أعلم. ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث، فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر غيره، فلو لم يكن الجمع لما ضر الاختلاف والله أعلم. فهذان المثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ولقائل أن يقول إنها جميعا حديث واحد ورواها الرواة بالمعنى وهذه المسألة من الأهمية بمكان كبير، وهي من المسائل التي يعاني منها تجار الذهب الصالحون أما غير الصالحين فيسرقون سرقات كبيرة في بيع وشراء الذهب، وذلك على النحو التالي: حين تذهب تشتري خاتما مثلا من ذهب فيه فص ليس من ذهب، فص أيا كان الفص، يعني فص زجاجي، فص كريستال، فص أي فص، فالتاجر هو يبيع لك الذهب يبيعه بفص، قد يكون الفص مثلا 2 جرام 3 جرام، إذا كان العقد مثلا للمرأة عقد، قد يكون في العقد مثلا شيء قدره 5 جرام ذهب، قد تثمن 5 جرامات الآن في مصر عندنا 5 في 600 ب3000 جنيه، إذا جئت تبيع يخصم منك ثمن الفص، يقول هذا إذا سيحت ودخلت الورشة سينصهر ولن يكون هناك فصوص، وإن أخرجته خسرت. فهذه المسألة، مسألة الفصوص، مشكلة. إذا بعت تبيع بدون الفص، إذا اشتريت تشتري بالفص. فالدينون هنا الرسول أمر بأن يفصل غير الذهب عن الذهب، يفصل الخرز عن الذهب بقوله صلى الله عليه وسلم: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة. وفي الرواية الأخرى: لا تباع حتى تفصل. في الرواية التي قبلها، الرواية الأولى: فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. فالشاهد أن الخرز يفصل وأن الذهب يباع، لكن هذا لا يتحقق عند كثيرين جدا من تجار الذهب، ولذلك كثير منهم يربح في شراء الكسر، الذهب الكسر، أو في بيع الذهب بالفص، فالمشكلة هذه يمكن تفاديها في حال ما إذا كان الفص كبيرا ويمكن فصله، يعني في خاتم الفص يمكن أن تفصل بعض الأجزاء وتخرج الفص وتوزن باقي الذهب، لكن في أنواع من الحلي يكون الفص مغروس بطريقة في ثنايا الذهب، انفصلته وتحدث بعض التلفيات في شكل الذهب، فتسبب مشكلة أحيانا. فبعض الدول تفادت هذا، الدول الدينة، السعودية على سبيل المثال وضعت قانونا في هذا الباب، يعني القانون على ما يظهر لي والله أعلم إن مبناه على أن اليسير يعفى عنه، فحددوا نسبة للفص الذي يمكن أن يباع به الذهب، تقريبا نسبة 2.5%، لا يتجاوز الفص نسبة 2.5%. قال إن هذا من اليسير، ولصعوبة الفصل وللاضطرار يمشي على هذا الحال. إذا مر المفتش مثلا اللي يفتش على محلات الذهب ورأى الفصل نسبته مثلا 10% أو 7% من وزن الذهب، ممكن يقدمك المحاكمة وتأخذ غرامة وقد يغلق المحل. لكن بعض الدول لا تلتفت أبدا ولا لها دخل بهذا الشيء. هذه من المشاكل التي يعاني منها تجار الذهب الصالحون، والقصة كلها لفضالة بن عبيد كأنها قصة واحدة، لأنه هو صاحب الحديث كله، هو صاحب كل هذه الوقائع. غايته أنه ممكن يكون روى الحديث بألفاظ متعددة أو الروى عنه رواه بألفاظ متقاربة، والله أعلم. كمثلا حديث مثلا عثمان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الشيء هو حديث واحد، ولكن بعض الرواة زادوا فيه ونقصوا، مثل حديث على سبيل المثال آخر في قصة تغسيل بنت رسول الله أم عطية وكيف غسلت بنت رسول الله، ففي كذا اتجاه، يعني في كذا يعني كذا لفظة وردت، لكن مضمونها أنها حديث واحد، وبعض الروازات بعضهم نقص بعضهم غير بعضهم بدل، لكن المضمون كله واحد. حديث ميمون في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام نفس القصة، والله أعلم. نعم تفضل. نعم لحظة. ها؟ لا مش يعد غشة، ما هو كل الذهب الملبوس في نحاس، لكن أظن شرحنا هذا من قبل أن أصل الذهب الصافي، إذا كان مثلا هذه قطعة ذهب 100% ذهب لا تستطيع أن تشكل منها حلق غويشة مش عارف وقت، فبيضطروا يضعوا نسب من النحاس مع الذهب أثناء الصهر حتى يلين الذهب كي يصبح سالم في التشكيل، يصبح مثلا تعمل منه حلق عقد طيب أشكال طيبة. فيأتي مثلا الذهب، نفترض أن هم وضعوا الإصطلاح عندهم 24 على 24 24 على 24 دي يعني كم؟ واحد. 24 على 24 سوى واحد، فالذهب الذي 100% سموه عيار 24. 24 من كم؟ على 24، يعني 100% ذا. فهم يدخلون 3 أجزاء نحاس و21 جزء ذهب يكون اسمه عيار 21، فنسبة الذهب منه كم؟ 21 من 24، والثلاثة الباقية نحاس. يخرجون في هذه الحال أشكال طيبة وجيدة إلى حد الباب، لكن هناك أشكال يصعب عليهم إخراجها في المسابك، فيضطر يلين الذهب بعض الشيء، يخليه زي المية أيسر شوية في التشكيل، يضع 6 أجزاء نحاس و18 جزء ذهب، فيسهل على المصنعين أن يخرجوا أشياء فخمة جدا وباهرة. وذلك انتطر الذهب عيار 18 أشكاله أحسن من عيار 24 لسهولة تشكيلة نسبة النحاس اللي وضعوه. أحيانا منهم تجد أروع الأنواع والأشكال في الذهب عيار 14، لأن حطوا نسبة 10 نحاس و14 ذهبا، فعيار 14 كده، فتخرج أشكال كأن أسلنا له عين القطر مثلا، يسهل التشكيل، ثعبان ذهب مش عارف لعيون أشياء زي الأشياء كده. المصريين القدامى من الأثار التي بتوجد ذهبهم ما أدري كيف وفقوا لصناعات لم يوفق إليها الموجودون الآن. الذهب الموجود أفضل العيارات كأنه خالص، ومع ذلك أحسن الأشكال. كيف صنعوا ذلك؟ الله أعلم. يعني التماثيل التي يصنعوها والأشياء التي يصنعوها بتجدها على ما يقول أهل نسبها عالية، نسب الذهب فيها عالية، ومع ذلك واخذ أتقن الصنع، مو عاجزين يعملوا كده. يعني الذهب موجود الآن، لكن لماذا لا يستطيعوا أن يشكلوا منه مثلا كما شكل الفراعنة أشكالا؟ لأن الذهب قيمته، يقولون الذهب قيمته في التشكيل، فلا تتخيل كيف كانت عندهم مسابك ولا الطرق التي كانوا يصنعونها في هذا الباب. نعم. الدليل على جواز بيع هذه الأشياء مختلطة الذهب بخصوص الذهب. هو اسمه ذهب، لأن على عهد الرسول العملة فقط هي التي كانت تكون ذهب خالص، العملة فقط يعني دينار من الذهب، هو موجود دينار مصنع دينار ذهبي، وإلى زمننا هنا كان في مصر جنيه مقابله ما يوازيه ذهب في البنوك، لما غلب الأمريكان خلوا الرصيد دولارات ورقة عاملين يطبع منها و... فضلتك مع نص مع نص فضل رضي الله عنه حتى يفصل في أسر في البيوت في الخرز في الخرز. لكن الذئب المعروف انه خلاص صنع صنع. انت عايز تقول يعني يخفص النحاس عن الذئب ازاي؟ هي سبكة معروفة. لا هو سبكة معروفة وقال ان هذا ذهب عيار هم بيبيعوه كده. الذهب هذا عيار 21. الذهب هذا عيار 18 ومختوم. فالمعروف عيار 21 بسعر كذا. عيار 18 بسعر كذا. مصنف كده. وقت الكلام القيم موجود في الحاشية. قل لنا بس او خلي واحد ينقله لنا بالعكس. ولك الشكر. غلط. غلط يشتري وبيع بنفس الشيء ما يتأتى. اكذبون. فضلتك اللي موجود في قابلني الشهر اللي عدى في سمنود المحل اللي انت اشتريت منه بالفاتوره يبيع لك بها وانت تبيع ترده تبيع مره ثانيه ياخذ بالفاتوره مع بعضه. ده ممكن بس من المرغبات لكن عندهم طبعا الشركه اللي بتعمل كده هي متوليه هذا التصنيع. ايوه لكن برضه خطا لانه هو بيشغل فلوسك زمنا. شغل فلوسك زمنا يعني وباع لك خرز باع لك ذهب مثلا خاتم من خاتم فيه فص افترض الخاتم 7 جرام ذهب و3 جرام فص وبعدين انت جيت تبيعه جيت تبيعه له ممكن يكون دكانه اغلق عادي جدا يقول لك خلاص خد فاتوره وخد فاتوره ويبيع للناس بفواتير والناس ترغب وبعد كده يوم قفل الدكان هتعمل له ايه؟ في كثير منهم يقول لك انا اشتريت انا بقول لك هو بقول كده بس هو انت تيجي تغير امتى؟ بالله انت تم تيجي تغير امتى؟ هو بيشتري بالخرز ويعمل بالخرز لكن صح كلامه لكن انت جيت الان لخاتم كده في هذا الفص ذهبي وجيت تبيعه له لك صح انا اشتريها وزنه بالفص بس يبخس ثمن الكسر لان الذهب القديم يباع بسعر غير الذهب الجديد. الذهب الجديد مثلا ب 600 جنيه الكيلو الجرام عفوا 600 جرام جنيه الجرام. الذهب الكسر لما انت تروح له بالذهب اللي معك مش هينقص لك من ثمن الفص زي ما هو قال لكن هينقص لك من ثمن ال يقول لك لا ده ذهب قديم انا صح اوزن لك الفص لكن ب 500 جنيه وانت لا تفهم حاجه. هو كان بيقول يا شيخنا نفس التسعيره الموجوده ما هي التسعيره الموجوده مين اللي مسعرها؟ مين اللي مسعر الكسر؟ هو اللي مسعر الكسر. الكسر انت ما تقدرش تصنعه تسعره لانه ممكن يقول لك ذهبك متكسر هاخده بسعر اقل شويه. تاخدت بالك من الموضوع؟ هو خلاص هو اشتري بالفص وكل شيء لكن يخسف بك يخليك تفر لواحد تاني. هم يعني ما لا يؤمنوا ابدا تجار الذهب ده. الاولى ما بينه الرسول افصل هذا عن ذاك. احنا بس بين امرين اذا كان ذهبا لابد ان يفصل الذهب عن الفص. لكن اذا كان يقول لك انا ابيع لك الصفقه دي كلها انا ما ببيعش ذهب ببيع هذا على حال يبيعه كصنف من الاصناف اي صنف من الاصناف. ما اقول لك انا ما بقولكش انا ببيع ذهب حتى تحاججني وتقول الذهب بالذهب مثلا بمثلك. انا ببيع هذه السلعه كسلعه موجوده ثمنها في تصنيعها. فهناك تفصيلات لا شك. انت اشتغلت في ذهب؟ طيب اشتغل في الاول روح خذ لك شهر كده في هذا الباب اشتغل عند واحد وتعرف كيف يغشون لان امورهم في الغش تختلف كثيرا جدا. ممكن يغشوا في الوزن احيانا يغشوا في الفص احيانا ها؟ تعمل ما غشاش عشان تصلح له عشان تضبطه وتذكره بالله وتضبط المعاملة. اما عشان تغش مثله فانت حرامي يعني ما حبيبي يا شيخنا. تجيب اتنين تجار دينون عندنا واحد بيحضر كل درس معنا اليوم غدا كلمني وانا اقومه كده احرجه وانت عارف اقول له تعالى هنا انت عندك. هو يستحي راجل كبير يعني في الستينات ونقول له اشرح لنا ما يخصك. لكن معذرة حساسية التجار المصريين للحلال والحرام في الذهب تختلف عن حساسية الدينين في السعودية. هنا ما كاد يلتفت. يعني أنا قابلت ناس أهل ديانة في مصر مش عارفين الحلال والحرام، جهلة، مش عارفين الحلال من الحرام.